العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المعلق رحمه الله تعالى: ولا سجود على مأموم دخل مع إمامه من أول الصلاة إلا تبعا لإمامه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه تابعين لهم بإحسان الى الدين. قال المصنف رحمه الله: ولا سجود على مأموم دخل مع إمامه من أول الصلاة. المأموم لا سجود سهو عليه، بل يتحمله عنه الإمام. فلو قدر أن المأموم غلط وقام مثلا من الإمام مثلا جلس التشهد الأول، المأموم نسي وقام واقف ثم رجع وتبع الإمام، ما عليه سجود، يتحمل عنه الإمام كما يتحمل عنه قراءة الفاتحة، يتحمل عنه كذلك السهو. لو سهى المأموم فلا يسجد، إلا إن الإمام سهى فهو يسجد معه، أما هو لو سهى في الصلاة مع الإمام فلا عليه سجود. ولذلك قال المصنف رحمه الله: ولا سجود على مأموم دخل مع إمامه من أول الصلاة. أما إن كان ما دخل من أول فاتحة ركعة أو ركعتين ويبي يتشهد، يبي يقوم يكمل ويتشهد بعد الإمام ويسلم وحده، هذا إن كان سهى مع الإمام أو سهى مع نفسه فهو يسجد للسهو. فنفهم الفرق بين المسألتين: إن كان من أول الصلاة يبي يسلم مع الإمام فلا عليه سجود سهو ولو سهى، فإن كان لا فاته مع الإمام شيء وسهى مع إمامه أو سهى مع الركعات التي يقضيها فإنه يسجد للسهو. إنما الذي لا يسجد هو من دخل مع الإمام من أول الصلاة. نعم. إن سهى على الإمام فيتابعه، وإن لم يتم ما عليه من تشهد ثم يتمه فإن قام. نعم، يعني لو سجد الإمام للسهو فأنت تسجد معه، حتى ولو قدر أنك أنت ما أكملت التشهد الأخير، يمكن يسجد الإمام للسهو بعد ما أكملت مثلا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، باقي عليها الصلاة على النبي وهي ركن، ما يجوز تركه. لكن إذا سجد الإمام بالحالة هذه افتابعه أنت واسجد معه، وإذا نهض تكمل ما بقي عليك من التشهد ثم سلم، ولو سلم الإمام تكمل ما وجب عليك فيه في التشهد، صلي على النبي ثم تسلم بعد الإمام ولو تأخرت عنه، لأن هذا لابد منه، لكنك ما تتأخر عنه عن السجود، اتابعه، تتابعه في سجود السهو ولو بقي عليك شيء من التشهد. فإذا نهض الإمام وسلم أنت تكمل ما كان عليك من التشهد الأخير ثم تسلم. نعم. فإن قام بعد سلام إمامه رجع فسجد معه، ما لم يستتم قائما فيكره له الرجوع، أو يشرع في القراءة فيحرم، ويسجد مسبوق سلم معه سهوا ولسهوه مع إمامه أو في من فرد به، وإن لم يسجد الإمام لسهو سجد مسبوق إذا فرض. نعم، هنا بين المصنف رحمه الله أنه قد يكون مثلا فاتك مع الإمام ركعة أو ركعتين ثم الإمام سلم، وهو عليه الإمام عليه سجود سهو، وسلم قبل أن يسجد، إما ناسي أو أن السجود مشروعيته بعد السلام، فلما سلم الإمام المسبوق قام يأتي بما عليه، فإن استتم قائم وشاف السجود يرجع ويسجد معه، وإن شرع في القراءة يحرم عليه الرجوع، يكمل ولا على السجود، يسجده بعد التشهد ولا ما يتابع اليوم بعد ما يشرب بعد ما يشرب في القراءة فلا يركب. فلو مثلا الإمام سلم وأنت فايتك ركعة، قمت تجيب الركعة، تذكر الإمام عليه سجود سهو وسجد، فإن شرعت في القراءة فلا يجوز ترجع مع الإمام، وإلا ترجع وتسجد معه ثم تقوم وتجيب الباقي إذا سلم. نعم. وغيره بعد إياسه من سجوده، وسجود السهو لما أي لفعل شيء أو تركه يبطل الصلاة عمده أي تعمده، ومنه اللحن المحيل للمعنى سهوا أو جهلا واجب. نعم، يعني إذا كان تعمد الإمام أو المأموم من عليه سجود سهو، تعمد ترك سجود السهو وهو مشروعيته قبل السلام، فهذا يبطل الصلاة، لأن هذا من تمام الصلاة، فإذا تركه عمدا بطلت، وإن تركه نسيان فلا شيء عليه. لكن إن ذكر وهو في مكانه ولم يخرج من المسجد ولم تبطل طهارته فهو يسجد للسهو، وإما ذكر فلا شيء عليه. لكن لو تعمد ترك سجود السهو فإن الصلاة تبطل، لأنه تعمد ترك شيء واجب عليه، مثل لو تعمد ترك شيء من الواجبات، تعمد ترك سبحان ربي الأعلى، تعمد أن يترك سبحان ربي العظيم، تعمد أن يترك ربي اغفر لي بين السجدتين، تعمد أن يترك التشهد الأول، فهذا تبطل الصلاة به إذا تعمده، وإن كان نسيان يستبر سجود السهو، فإن أيضا نسي سجود السهو فصلاته صحيحة، وإن ذكر قريبا سجد. نعم. لفعله عليه الصلاة والسلام وأمره به في غير حديث، والأمر للوجوب. نعم، النبي أمر قال إذا سهى أحدكم فليسجد سجدتين، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالسجود، فإذا ترك ما أمر به متعمدا فإن صلاته تبطل، وإن كان ناسيا فهو مثل سائر واجبات الصلاة. الواجبات الصلاة ثمانية، لو نسي واحد منها فالصلاة صحيحة لكن يجبره سجود السهو، ولو نسي سجود السهو، نسي الواجب الذي ترك ونسي سجود السهو ولا تذكر إلا بعد ما خرج من المسجد فإن شاء الله صلاته صحيحة ولا إعادة عليه. هنا وما لا يبطل عمله كترك السنن وزيادة قول، يعني ومنه قال ومنه كذلك، إذا مثلا لحن يعيد حيل المعنى يسجد للسهو هذا على قول، والقول الآخر إن اللحن هذا ما يحتاج له إلى سجود. نعم. وما لا يستحب ولا يجب. نعم. وما لا يبطل عمده كترك السنن وزيادة قول مشروع غير السلام في غير موضع لا يجب له السجود بل يسن في الثاني. نعم، بل يسن لو ترك شيء من ما هو مشروع ولكنه لا يعد من الأركان ولا يعد من الواجبات بل يعد من السنن، فهذا لا يبطل، يستحب سجود السهو ولا يجب، ولو تركه عمدا فلا شيء عليه، لأن السنن ما تبطل الصلاة. السنة تعريفه أنه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، ولو كانت واجبة لعوقب عليها، فهو معرف بهذا. فهناك أو مثلا زاد زيادة قول مشروع في غير موضعه، لو قرأ وهو راكع ناسي ما يحتاج يسجد للسهو، هي سيد فهو أحسن، لكن لا يلزمه السجود. فمثل هذه الأمور التي لا يبطل عمدها الصلاة فهو يستحب لها السجود ولا يجب. هنا وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود سهو واجب أفضليته قبل السلام فقط. نعم، تبطل صلاته إذا مثل ما سبق لنا أنه لو تعمد ترك سجود السهو وكان أفضليته قبل السلام فإنها تبطل صلاته، أما إذا كان مما أفضليته بعد السلام فصلاته صحيحة، لأن السجود الذي يؤتى به بعد السلام ما في صلب الصلاة بعد ما سلم، فالصلاة انتهت، فلو مثلا تركه فلا شيء عليه، لكن إذا كان السجود مما يسجد له قبل الصلاة قبل السلام، فهذا إذا تعمده بطلت صلاته، فإن كان ما تعمد ولكنه نسي فلا شيء عليه وصلاته صحيحة، إلا أنه يجب عليه إذا ذكر قريبا أن يسجد. نعم. فلا تبطل بتعمد ترك سجود مسنون ولا واجب محل أفضليته بعد السلام، وهو ما إذا سلم قبل إتمامها. نعم، وهو ما إذا لو صلى ركعتين نصات الظهر ثم سهى وسلم من الركعتين ونبه ثم قام وجاب الركعتين، الأفضل أنه يسجد للسهو بعد ما يسلم. فهذا السلام السجود السهو ذا لو تركه ولا سجد له فلا شيء عليه، ما تبطل الصلاة، إلا أنه ترك مسنونا من المسنون أو ترك واجب لكنه لا يبطل الصلاة. نعم. لأنه خارج عنها فلم يؤثر في إبطالها، وعلم من قوله أفضلياته أن كونه قبل السلام أو بعده ندب لورود الأحاديث بكل من الأمرين. نعم، يعني كونه يسجد بعد السلام أو قبل السلام هذا أفضليته، إن كان سلم عن نقص فالأفضل بعد السلام، وإن كان موب عن نقص زيادة في الصلاة ونحو ذلك فهذا الأفضل أن يسجد قبل السلام فما كان عن نقص، لأن النبي في قصة ذي اليدين لما سلم من ركعتين وأخبروه أنه سلم من ركعتين قام صلى الله عليه وسلم وأتى بالركعتين وتشهد وسلم ثم سجد بعد ذلك، فهذا يدل على أنه لو سلم قبل إقامة الصلاة فيأتي بالسجود بعد ما يسلم. وهذا الحديث في الصحيحين. نعم. وإن نسيه وكذلك أيضا الموضع الثاني، هي موضعين، هذا موضع والموضع الثاني إذا شك هل صلى أربع أو خمس لكن ترجح عنده أنه مصلي أربع هذا يسجد بعد السلام. نعم. وإن نسيه أي نسي سجود السهو الذي محله قبل السلام وسلم ثم ذكر سجد وجوبا إن قرب زمنه، وإن شرع في صلاة أخرى فإذا سلم، وإن طال الفصل عرفا أو أحدث وإن كان الفصل طويلا عرفا. نعم. نعم. أو أحدث أو خرج من المسجد لم يسجد. نعم، لم يسجد صلاته صحيحة وصح صلاته. وصح صلاته. نعم. لو نسي التشهد ثم مثلا لما جاء صلاة العصر قال ولو أنك عليك سهو ولا سجدت، نقول الفصل الآن طال ما عليه سجود وصلاته صحيحة إن شاء الله. ومن سهى في صلاة مرارا كفاه لجميع سهوه سجدتان ولو اختلف محل السجود، ويغلب ما قبل السلام لسبقه. نعم، إذا مثلا قدر الإنسان سهى مرتين بالصلاة، فرضنا انه نسي التشهد الاول ثم لما انه مثلا صلى اربع نسي وقام راح يجيب زود خامسة نبهوه وجلس، فهذا سهى مرتين، ترك التشهد نسي التشهد الاول واستتم قرائم ولا رجع اليه وهذا سهو يجب السجود، وقيامه لخامسة ثم رجوعه لما نبه هذا سهو يسجد، هذا يكفي انه يسجد مرة سجود سهو مرة واحدة ويكفي لتعدد سهوه، سواء كان سهى مرة او مرتين او ثلاث او اربع يكفيه سجود سهو مرة واحدة ولا يتكرر سجود السهو. نعم. وسجود السهو وما يقال فيه وفي الرفع منه كسجود صلب الصلاة، فإن سجد قبل السلام أتى به بعد فراغه من التشهد وسلم أقبع. نعم، يعني إذا مثلا ماذا يقول إذا سجد سجدتي السهو؟ هل يقول إذا سجد يقول سبحان ربي الأعلى مثل سجود صلب الصلاة أم لا؟ نعم، يقول مثل ما يقول في الصلاة، وإذا نهض بين السجدتين أيضا يقول ربي اغفر لي مثل ما يعمل في الصلاة، فكل سجود سواء سجود السهو أو سجود الشكر أو سجود التلاوة، يقول فيه مثل ما يقول في الصلاة، يقول سبحان ربي الأعلى. إذا سجد للسهو أو سجد للتلاوة أو سجد سجد شكر، فإنه في السجود يقول سبحان ربي الأعلى، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، قال اجعلوها في سجودكم. كل سجود يؤتى بهذا الدعاء، يؤتى بهذا الذكر سبحان ربي الأعلى، في سجود السهو وفي سجود التلاوة وفي سجود سجدة الشكر وغير ذلك. نعم، أنواع السجود. نعم. وإن أتى به بعد السلام جلس بعده مفترشا في ثنائية ومتوركا في غيرها، وتشهد وجوبا التشهد الأخير ثم سلم، لأنه في حكم المستقل في نفسه. نعم، فإنه إذا أتى بالسلام، اختلف العلماء إذا أتى بسجدتي السهو بعدما يسلم، هل إذا سجد للسهو يتشهد تشهد آخر أو ما يحتاج إلى تشهد؟ بعض العلماء يقول لا بد يتشهد، يجب عليه تشهد، وبعض العلماء يقول لا ما يلزمه، لأنه وين ورد في بعض الأحاديث، لكن الأحاديث الكثيرة الصحيحة ما فيها ذكر أن النبي تشهد، وين ورد في بعض الأحاديث لكنها ما تبلغ في درجة الصحة مثل الأحاديث التي لم يذكر فيها أن النبي تشهد، إلا إن بعض العلماء احتاط ويقول ما دام أنه ورد في بعض الأحاديث ولو لم تبلغ درجة الصحة أو تبلغ درجة، فهذا من باب الزيادة الصحيحة هو يعمل بها فيتشهد كما هو المذهب هنا. قال ثم تشهد وسلم، تشهد تشهد الأخير، يعني إذا مثلا قدر أنه تشهد الأخير ثم سلم ثم سجد، يتشهد تشهد الآخر وهو التشهد الأخير، بمعنى أنه يكمل التشهد ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام مثل التشهد الأخير. ولكن اللي يرجح جمهور العلماء أنه ما يحتاج إلى تشهد، بل يسلم ويكفي ولا يحتاج إلى تشهد. نعم. باب صلاة التطوع وأوقات النهي. إنك أسئلة؟ نعم. يقول السائل ما الفرق بين الكمال والإتمام؟ الكمال ما أعرف بينهما فرق، تمام الشيء كماله، إذا كمل الشيء فقد تم، وإذا نقص فهو لم يكمل. فإن كان في اصطلاح بعض العلماء يفرق في بعض المواطن، أما لغة ما هناك فرق، كمل الشيء وتم، ولذلك يعبرون مثلا ان القمر يكمل مثلا في 14 و15 من الشهر، ويقولون انه يتم في القمر، يقولون يكمل ويتم في الكمال والتمام، انا ما يظهر لي فيه فرق. نعم. يقول سائل علمنا انه اذا شك هل صلى اربعا ام ثلاثا انه يسجد بعد السلام، فهل يطلب بعده السلام ام لا؟ ايش فهل؟ يقول السائل علمنا انه اذا شك هل صلى اربعا ام ثلاثا انه يسجد بعد السلام، فهل يطلب بعده السلام ام لا؟ اي نعم، يسلم ثاني، يسجد ويسلم، لا بد من السلام اذا سجد، لانهم الان يتابعونه، فلا بد، وهذا من حكم الصلاة، فيسجد فيسلم لها تسليما آخر. إنما الخلاف في التشهد، العلماء اختلفوا هل يتشهد أم لا، والسؤال هذا اللي سأل عنه الأخ لابد أن نفهم الفرق بين أنه يجب عليه البناء على اليقين وبين أنه يسجد سهو. هذا إذا شك ضعيف وغلب على ظنه أن الصلاة كاملة لكن طلع عليه شيء من الشك وهو ضعيف، هذا لا بأس انه يبني على غلبة ظنه، ولكن يستحب له سجود السهو. فان كان لا انه شاك ومتردد بين الامرين، هذا يجب عليه ان يأتي بزيادة ركعة، يأتي بركعة حتى يتحقق انه صلى اربع ويسجد للسهو. فرق بين كونه مثلا صار له الشك صار او صار شك متردد بين الأمرين، لا يدري هل هي أربعة أو ثلاث، لا بد يكمل، لا بد يتحقق أنه صلى أربعة. لكن بعض الناس يصلي وتتم صلاته لكنه يشكها، والله أني ما خاف إلى على نفس، خاف إلى أربعة، شك ضعيف، هذا الذي يسجد هذا قول. والقول الآخر أيضا أنه مجرد الشك لا بد يبني على اليقين وإن كان ضعيف. يقول السائل: هل من صيام ستة أيام من شوال وكان عادته يصوم أيام البيض من كل شهر واكتفى بستة أيام من شوال أم ثلاثة أيام من شوال بنية الكل، هل صحيح أم لا بد لكل واحدة على حدة؟ لا يكفي هذا، يكفيه إذا كان من عادته أنه يصوم من كل شهر ثلاثة أيام وصام ستة أيام التي هي من شوال، هذا يكفي لأنه صام الثلاثة وزيادة، صام ثلاثة أيام وزيادة ثلاثة أيام، ما أتى بنقص، وهي تحتسب له فضيلة أنه صام ستة أيام من شوال فكأنه صام الدهر كله وصام الثلاثة اللي هو معتاد، فهذا تكفيه الستة أيام. إلا أنه إذا كان معتادا أنه يصوم هذه الثلاثة أيام البيض فالأفضل أنه يجعل الست في توافق هذه الأيام حتى أنه ما يفوت عليه أيام، ما تفوت عليه أيام البيض، فالأفضل أن يصوم الست يدخل فيها أيام البيض. يقول السائل: حججت قبل 20 سنة، هذه السنة أريد الحج، هل يلزمني شيء من الفداء؟ أفيدنا جزاكم الله. لا، إذا حرمت وأنت مفرد بالحج لم تأخذ عمرة في أشهر الحج فلا عليك فدية، فإن كان أخذت عمرة في شهر شوال أو شهر القعدة أو العشر الأول من الحجة فهو عليك الفدية لأنك تكون متمتع، والله عز وجل يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. أما إذا لم تأخذ عمرة، إنما أخذت عمرة مثلا في رمضان أو قبل رمضان ولا أخذت عمرة في شوال ولا في القعدة، فأنت ما عليك فدية إذا أحرمت بالحج مفرد، فالمفرد ما عليه فدية. الذي يجب عليه الفدية من أحرم قارنا حج وعمرة أو متمتعا بعمرة إلى الحج. يقول السائل: ما حكم وضع العنف على الأرض في حالة السجود؟ لأنني رأيت بعض المصلين لا يضعون أنفهم على الأرض، وهل هناك خلاف بين العلماء في هذه المسألة؟ إيه نعم، فيها خلاف لكن الخلاف ضعيف. الصحيح وجوب السجود على الأنف، ورد فيه أيضا حديث، وإن كان الحديث ما هو بذاك في القوة لكنه يوافق فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك جاء في الحديث: لا سجود لمن لم يضع أنفه على الأرض. فالأنف يعتبرون كثير من العلماء تابع للجبهة، فلا بد أن يسجد على الجبهة وعلى الأنف معا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان هذا فعله، كان يسجد على جبهته وعلى أنفه ويقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. وإن كان بعض العلماء يقول أنه ما هو واجب يستحب، لكن جمهور العلماء يرون الوجوب وأنه لا بد أن يسجد على أنفه كما يسجد على جبهته، فلا بد من هذا، لا بد أن يسجد عليه، لأولا عملا بالحديث: لا سجود لمن أو لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض، وكذلك أيضا كان فعله صلى الله عليه وسلم أنه يسجد على الأنف وعلى الجبهة، فهذا لا بد منه. هنا يقول السائل: في السجود الشكر والتلاوة هل يستقبل القبلة أم لا؟ نعم، جمهور العلماء رحمهم الله يرون أنه في سجود الشكر وفي سجود التلاوة لا بد من الوضوء ولا بد من استقبال القبلة ولا بد من التكبير، كل هذه يأتي بها كأنها صلاة لأنه حكم الصلاة، إلا إذا كان مثلا عادم إلى الماء أو بعيدا عليه فهو يسجد فهو يتيمم، لا بد من الوضوء ولا بد من استقبال القبلة ولا بد من التكبير ولا بد من التسليم، لأنها هي عبارة عن صلاة. وإن كان في خلاف بين العلماء رحمهم الله، بعضهم لا يشترط الطهارة وبعضهم مثلا لا يشترط تكبير لا، لكن الصحيح انه لا بد ان يكون على طهاره وان يستقبل القبله وان يكبر عند السجود وان يكبر عند النهض منه وان يسلم تسليمة إن أراد يسلم تسليمة واحدة أو تسليمتين فلا بأس، إنما لا بد من هذا. يقول السائل: نرجو شرح الحديث الذي عن أبي هريرة كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. أن يحدث حدثنا هذا حديث كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. الإنسان يسمع كما تسمعون وكما يسمع الكل، الكلام كثير، تسمع إنسان ما هو معروف بالصدق يقول بعض الكلام، فما ينبغي لك أنك تحدث إلا بما تعتقد أنه صدق. أما شيء تعتقد أنه باطل وأنه مو صحيح وتروح تحدث به، إذا سمعك من تحدث به ظن أن هذا صحيح ثقة بك وظن، فهذا ينبغي الإنسان أن يحدث بكل ما سمع، بل ينتقي ولا يحدث إلا بالشيء الذي يغلب على ظنه أنه صحيح، لأن الناس لهم ظنون يظن الشيء ثم يتكلم به والعياذ بالله، وبعض الناس يتعمد الكذب والعياذ بالله، وبعض الناس ينقرا الخبر وهو يعلم أنه ما هو صحيح ويحدث به الناس، وبعض الناس يأتي بكلام من عنده ويقول والله الناس يقولوا كذا وكذا وهو ما قال أحد ولا سمع من أحد مختار به بس بيروجه عند الناس، فلا بد أن المسلم يأخذ حذره ولا يتكلم في مثل هذه الأمور إلا عن يقين. إذا عرف أن هذا صحيح فلا بأس أن يحدث به، أما يبي يحدث كل ما سمع وكل ما مر عليه يبي يتكلم مع الناس هذا ما ينبغي، ولذلك يعني لا كفاه الإثم أن يحدث بكل ما سمع، يعني لا بد أن يقع في الإثم، لأن كل واحد منا يسمع الصدق ويسمع الكذب. إنسان يتكلم معك بشيء مثلا وتعلم مثل الشمس نور كاذب فيما يقول تروح تحدث به، وأحيانا يتكلم معك شخص ما تعلم عن صدقه ولا كذبه لكن معروف بالكذب ما له قيمة كلامه هذا، وأحيانا تعرف صدقه في العادة لكن يمكن لك كلام تعرف أنه كذب من ملابسة الحال وممن نقل عنه مثلا الكلام هذا تعرف أنه ما بصادق، لأنك مثلا عندك علم أنت خير العلم اللي عنده وتعرف أنه كذب، فإذا استطعت تحدث مثلا عند الناس أو مع الناس بكل ما سمعت والله يقولون وكذا ومثل ما تسمعون ومثل ما ترون الآن اللي بتتبع أخبار مثلا الذي تذاع من أكثر الإذاعات والذي مثلا تنشر في الصحف كثير منها ما هو صحيح، فالإنسان يتكلم لابد، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الآخر الصدق يهدي إلى البر والكذب يهدي إلى الفجور، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق، ما يقول إلا صدق ويتحرى إنه ما يتكلم إلا بصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب، تحرى الكذب إنه يسمع عنده هو يعرف أنه كذب ومع ذلك يتكلمه ويصوغه نصارة الصدق، يكما يكذب ويتحرى الكذب، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذبا، فهذا خطر على الإنسان. وتعرفون أن أخطر شيء على الإنسان لسانه، والكذب إنما ينتج عن اللسان، ولذلك لما جاء رجل إلى النبي وقال يا رسول الله أخبرني بعمل يقربني إلى الله، فقال له النبي عليك بالصدق، مر بالصدق، فالصدق يهدي إلى البر، والبر صلى الله الكريم يحضرها أن تكون من الأبرار، والكذب يهدي إلى الفجور ونعوذ بالله أن نكون من الفجار، فأهم شيء وحفظك لسانك، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ولما قال له الرجل لما أوصاه قال يا رسول الله وش الشيء اللي تخاف علي منه، وش تخاف علي يا رسول الله، قال له النبي أطلع لسانه النبي، قال أخاف عليك هذا، أخاف عليك هذا، وهذا أيضا يشهد له الحديث اللي في البخاري، حديث معاذ بن جبل لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك لسانك يا رسول الله، أهلنا لمؤاخذون بما نتكلم به، نؤاخذ ونحاسب عند كلامنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ والحديث الآخر يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وفي رواية: يكتب الله له برضوانه إلى يوم يقيامة. وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. فأعظم ما يكون خطر اللسان من أعظم ما يكون. فعلينا أيها الأخوة أن الإنسان يحرص على حفظ لسانه، وأنه ما يتكلم بشيء إلا هو عارف أنه صحيح وواقع وكذا، ويتجنب الغيبة ويتجنب النميمة، لأن كل هذه مجالها اللسان والعياذ بالله. لكن أيضا الدنيا أيضا قد تصل على الإنسان، قد يكلم الإنسان لو بكلمة يؤاخذ بها بقطع لسانه وقطع رأسه. ولذلك يقول بعضهم احذر لسانك ايها الانسان لا يلدغنك انه ثعبان. كم في المقابر من صريع لسانه كانت تخافه الشجعان. من اشجع الناس وكذا ويخافون سطوته وبكلمة زلت منه وتكلم به اقطع لسانه اقطع رأسه. احذر لسانك ايها الانسان لا يلدغنك انه ثعبان. كم في المقابر من صريع لسانه كانت تخاف الشجعان. فهذا الانسان ينبغي له ان يحفظ لسانه خوفا من الله سبحانه وتعالى وخوفا على عرضه. يتكلم الانسان بكلمة ثم يشتكي صاحبه افتراء او مثلا بهتان او نحو ذلك يجب عليه ان يرجم 80 جلدة. والذين يرمون المحصنات فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. لو اتهم انسان بزنا او فلان كذا وخاصم الاتهام اوجب عليه القاضي انه يجلد 80 جلدة ثم بعد ذلك ما يقبل له شهادة بحياته الا اذا تاب وابين للناس اني تبت من الكلام هذا ومن قوري لفلان ورجع عنه وتاب الى الله. هذا في خلاف هل تقبل شهادته او لا. بعض العلماء يقول ما تقبل شهادته ابد ولو تاب. توبته بينه وبين الله لكن بين الناس ما تقبل. فاللسان امر عظيم ايها الاخوة. ينبغي لنا ان نحافظ عليه وان نحتاط وان ناخذ حذر الانسان منه لا من جهة امور الدنيا ولا من جهة امور الاخرة ولا من بالله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما مر بقبرين يعذبان قال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. اما احدهما فكان يمشي بالنميمة ويعذب في قبره لانه يمشي بالنميمة. والمشي بالنميمة مجاله اللسان. فخطره عظيم. ويكفي قول النبي وهل يكب الناس في النار على وجوههم وقال على من الا حصائد وسنتهم. هنا يقول السائل الى فضيلة الشيخ حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اما بعد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لقد كنت انا اعتنق الدين المسيحي منذ نشأتي والان لقد من الله علي بالتوبة واسلمت مع اسرتي وعددهم 15 ودخلت في دين الاسلام قريبا من 4 اشهر. وبعدما أسلمت سافرت إلى هذا البلد لأداء العمرة في الحرم ولقد صمت رمضان. السؤال لقد كنت متزوجا امرأتي على عقد مسيحي فماذا أفعل جزاكم الله خيرا. لا زواجك إذا إن العقد هو العقد المعتاد فلا بأس بذلك. وأنت النبي عليه الصلاة والسلام كان المشركون متزوجون على أزواجهم ومن دخل في الإسلام ما فتش عنه النبي ولا النبي قال أعد عقدك وكذا. فالصحيح أنك دخلت على الإسلام نسيما إذا كانت زوجتك معك ودخلت معك في الإسلام فأنت على عقدك الأول ويكفيك. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان الناس كانوا يدخلون في دين الله أفواجا ولا فتش عنهم ولا كان أعد العقد لا بالنسبة للمشرك ولا بالنسبة لليهودي ولا بالنسبة للنصراني. ما فتش عن أحد عليه الصلاة والسلام. يدخلون مع أزواجهم فيها ولا أمرهم النبي بإعادة العقد ولا شيء. فإن شاء الله أزواجك صحيح. نعم ولا عليك إذا كانت هي مسلمة معك أيضا. وإلا إذا ما أسلمت معك خلاص يتم الانفصال. نعم. يقول سائل ما معنى قوله تعالى فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتعلموا عدد السنين والحساب. الآية هل قصده أن نجعل حسابنا يعني حساب الشهور والسنين بالنهار ونترك الليل أم لا أفيدنا أفادكم الله. الآية الكريمة فيها فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار ممصرة. الله سبحانه وتعالى خلق الشمس والقمر وجعل في الشمس من النور العظيم الذي يحصل به الإضاءة الكاملة، أما القمر فجعل الله محى عنه النور الذي يصدر من نفسه ولم يكن فيه نور، وإنما يستمد نوره من الشمس، فبمقابلة للشمس يحصل هذا النور الذي هو نور القمر، فهو ما يصدر منه نوره بنفسه ممحية آيته. فلمن أجل أن الله سبحانه وتعالى يجعل الليل سكن، فلذلك امتن الله علينا بأنه جعل الليل فيه الظلام ما يتمكنون الناس من العمل لأجل يرتاحون ويأخذون راحتهم، ولا بعض الناس من شفقته على الدنيا وشفقته ذا لو حصله النهار الليل ما هو نهار سنشتغل طول النهار ويضر نفسه ويضر. فلذلك جعل الله هذا الليل سكن لبني آدم ولجميع الحيوانات ولجميع الوحوش إلى صاب الليل كلنا. فلذلك الله سبحانه وتعالى امتن علينا بهذا، جعل الليل سكنه كما أنه جعل النهار معاشا والليل لباسا، هذا من نعمته سبحانه وتعالى أنه جعل الليل للناس يطلبون فيه المعيشة، وجعلنا النهار معاشا يطلب الإنسان فيه معيشته، وأما الليل جعله الله سبحانه وتعالى سكن يسكنون فيه، يسكن الناس فيه، فهذا المحو. أما من ناحية ما أشرت إليه من ناحية التاريخ لا، فهو كل واحد، أما من عمل مثلا بالبروج ومن عمل بالقمر، لكن الذي مشى عليه النبي عليه الصلاة والسلام وكانت أيضا من عادة العرب قبل ذلك إنما هم يؤرخون بالشهور بالهلال بهلال القمر، ويعتبرون السنين بهذا، فهذا كله إن اعتبرت ذا واعتبرت ذا لكنه للقمر أقرب، ولأن هذا اللي كان في العرب يستعملونه، ولأن الإسلام قره، ولأن الله سبحانه وتعالى لما نزل القرآن ذكر هذا لما ذكر قصة أهل الكهف قال ولبثوا في كهفهم 300 سنة